تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام. لا لا لا لا لا لا لا لا مثل الرصص إن الذهب والحديث حل للناس أمتي حرم على نفوتهم. ما كان يعني في النساء لبسه من الذهب الحديث لا بأس به. نعم الحمد لله جزاك الله هذا هو الأصل الحمد لله سواء الحزام ولا قلادة ولا سوار. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.